الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة هود الآية 23 يقول الله جل وعلا بعد أعوذ من الشيطان الرجيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. في آيات سابقات كان الكلام على حال الكافرين، الذين يصدون عن سبيل الله، والذين يهزؤون بكلام الله، والذين يعترضون لمحمد عليه الصلاة والسلام في دعوته. وأخبر الله عن مآلهم بأنهم خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وأخبر أنهم هم الأخسرون في الآخرة. وأما الصنف الآخر فهم الذين ذكرهم الله في الآية الأولى، وهي قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الذين آمنوا صدقوا وأيقنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم الأعمال الصالحة، فتوفر عندهم الإيمان واليقين والعمل بمقتضى هذا الإيمان. عملوا الصالحات التي أمر الله بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، يسارعون إلى كل قول أو فعل دعا الله تعالى إليه أو دعا إليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ويبتعدون عن كل ما نهى عنه الله أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الصنف أخبتوا إلى ربهم، رجعوا وأنابوا وطمعوا فيما عند الله، والله جل وعلا أورثهم الجنة وجعلهم أصحابها، وقال عنهم: أولئك أصحاب الجنة، أولئك أصحاب الجنة. هذا خبر الله وهو وعد الله، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. والإيمان والعمل الصالح في مقدور كل إنسان ما دام على قيد الحياة ولم تبلغ الروح الحلقوم، ولم تطلع الشمس من مغربها. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات رجعوا إلى ربهم وأنابوا إليه جعلهم يرثون هذه الجنات. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون يعني يقيمون فيها إقامة دائمة ليست مؤقتة بعشر سنين أو عشرين أو ثلاثين أو مئة أو ألف سنة، بل خلود دائم وليس فيها عمل، وإنما هي ثواب. والعمل في المدة القصيرة التي هي هذه الدنيا، فهم عملوا فيها الصالحات فأورثهم الله وأثابهم وجعلهم أصحاب تلك الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله لما ذكر الله تعالى حال الأشقياء ثنى بذكر السعداء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فآمنت قلوبهم وعملت جوارحهم، عملت الأعمال الصالحة قولا وفعلا من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات، وبهذا ورثوا جنات المشتملة على الغرف العاليات والسرر المصفوفات والقطوف الدانيات والفرش المرتفعات والحسان الخيرات والفواكه المتنوعات والمآكل المشتهيات والمشارب المستلذات والنظر إلى خالق الأرض والسماوات، وهم في ذلك خالدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضون ولا ينامون ولا يتغيطون ولا يبصقون ولا يتمخطون، إن هو إلا رشف مسك يعرقون. هذا هو حال هذا الصنف من الناس، نسأل الله يجعلنا منهم ووالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. فالذين آمنوا في هذه الدنيا وعملوا فيها الأعمال الصالحة تلك منازلهم وتلك محلاتهم، وهو وقت دائم ليس محدد بأيام أو شهور أو سنوات، وإنما هو على الدوام. وعلى هذا فلا يسع الإنسان إلا أن يستغل فترة وجوده في هذه الحياة للعمل للفوز بتلك المنازل التي أخبر عنها المولى جل وعلا، ولا يأخذ الإنسان التسويف وطول الأمل ويظن أنه سيخلد في هذه الدنيا أو أنها تستحق أن يستمتع بها وهي مدتها وجيزة، بينما هي لا تساوي شيئا بالنسبة لحياة الآخرة. وأيضا فإن ملاذ الآخرة لا تحصل إلا للعمل في هذه الدنيا في الفترة الوجيزة. الأمر الثاني أن الله جل وعلا مثل الفريقين، الفريق الأول وهم أهل الشقاوة الذين تنكروا لدعوة الرسل واتبعوا الهوى والنفس الأمارة بالسوء، والصنف الآخر هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فقال الله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ من الأشياء المحسوسة والتي نعرفها إنسان أعمى وإنسان مبصر، هل يستويان؟ هل هما في الحال والنظر للأشياء سواء؟ المثال الثاني إنسان أصم وإنسان يسمع، هل هما سواء؟ فكذلك حال أهل الإيمان وحال أهل الكفر. فمثل أهل الكفر الأعمى والأصم، ومثل المؤمن بالمبصر الذي يسمع، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. أفلا تذكرون، يعني ما يكفي هذا تذكير وواعظ ومنبه للإنسان، والله جل وعلا يضرب الأمثال للناس لعلهم يتذكرون أو يتفكرون أو يتعظون أو يتنبهون لما هم عليه من غفلة وخطأ. وفي آيات أخريات يقول الله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وفي آية أخرى يقول الله جل وعلا: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فهذه الأمثلة التي يذكرها الله جل وعلا لنا لأجل أن نتأملها وأن نتدبر معانيها لتتحرك أفئدتنا ونستيقظ من غفلتنا وندرك أن الصواب هو ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، والخطأ هو ما خالفهما. وعلى هذا فالإنسان عليه أن يقيس أعماله وتصرفاته في هذا الميزان، فأي عمل يعرضه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن وافق التزم به وتمسك به، وإن خالف تخلى عنه وتركه واستعاض عنه بالصواب الذي في الكتاب والسنة. ثم بعد هذا يقول الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ذكرنا في بداية السورة أن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. قال: وما أخواتها؟ قال: الواقعة والحاقة والمرسلات. وعما وذلك لما تشتمل عليه هذه السور من أمور عظام يتبين فيها حال أهل الشقاوة وما محل بهم من العقوبات وما توعدهم الله به من العذاب الأليم. نوح عليه السلام هو أول الرسل، والناس قبله كانوا على الحنيفية السمحة، كانوا على دين آدم عليه السلام. وفي الوقت الذي هو قبيل بعثة نوح عليه السلام كان عند قومه، عند الأقوام قبله، بعض العلماء الفضلاء الأجلاء أهل الصلاح والتقى، أهل العبادة، أهل الاستقامة، وهم ود وسواع ويهوذ ويعوق ونسر. هؤلاء علماء كانوا يدعون الناس إلى الخير ويجتهدون في العبادة وإصابة الحق، فلما أن ماتوا ولم يخلفوا تلاميذ يرجع إليهم الناس، جاء إبليس إلى أقوامهم وقال لهم لو أنكم صورتم صور هؤلاء وجعلتموها في أماكنهم حتى أنكم إذا رأيتم صورهم تذكرتم عبادتهم فتعبدتم لله بمثل عبادتهم. قالوا رأي سديد، فجاءوا ونصبوا صورهم في أماكنهم التي كانوا يجلسون بها يعلمون الناس ويتعبدون لله. فلما انقرض هذا الجيل وجاء جيل آخر، جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن أهلكم كانوا إذا أرادوا أن يدعوا الله جاءوا إلى هذه الأماكن ودعوا الله عندها يدعون بمثل ما يدعو به أصحاب هذه الصور، فإذا أراد أحدكم أن يدعو أصابه كرب أو فقد عزيز أو مريض أو احتاج أمرا يأتي إلى هذه الأماكن ويدعو الله عندها. فصاروا إذا احتاج أحدهم شيئا وأراد أن يدعو ربه جاء إلى هذا المكان ودعا الله عنده. فلما انقرض هذا الجيل جاءهم إبليس في صورة رجل صالح وقال إن آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أصابهم كرب أو شدة أو مكروه جاءوا إلى هذه الصور وطلبوا من أصحابها أن يشفعوا لهم عند الله ويتوسطوا لهم عند الله، يتوسلون بهم، فإذا احتاج أحد منكم شيئا جاء إلى هؤلاء وطلب من هؤلاء أن يشفعوا له عند الله وأن تحل مشكلته ويفرج كربه. فلما انقرض هذا الجيل وجاء الجيل الرابع جاءهم إبليس وقال إن آباءكم وأجدادكم وأجدادهم كانوا إذا أصابهم كرب جاءوا إلى هؤلاء ودعوهم وطلبوا حاجتهم منهم، وبهذا تحقق الشرك ووجد في الأرض. فالله جل وعلا بعث نوحا عليه السلام لهؤلاء وصار يدعوهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده وترك عبادة من سواه، فلم يقبلوا منه ولم يستجيبوا له، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، لا تتركوا هذا، لا تلتفتوا إلى نوح ولا إلى كلامه. يقول الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. جلس عندهم 950 سنة وهو يدعوهم، يعني 1000 سنة إلا 50 وهو يدعوهم، وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل ويسير جدا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أي أنذركم من الخطأ الذي وقعتم فيه وهو عبادة غير الله، وأنا مبين لكم كل ما أقول، أنا أدعوكم إلى عبادة خالقكم، لا تعبدوا مخلوقا مثلكم، لا تعبدوا أفرادا من الناس لا حول لهم ولا قوة لا يستطيعون أن ينفعوا أنفسهم. إن كنتم تحبون هؤلاء وحب الصالحين واجب على كل مسلم فادعوا لهم لأنكم أقدر منهم على تحصيل المراد. هم انقطعت أعمالهم وأنتم لم تنقطع أعمالكم، أنتم تستطيعون أن تدعوا وتعملوا وهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، فأنتم أقدر منهم ومع هذا تطلبون منهم شيئا لا تستطيعونه أنتم، بل لا يستطيعه إلا الله جل وعلا. ألا تعبدوا إلا الله، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، وأعظمها الدعاء، والدعاء هو العبادة أو هو مخها وخلاصتها. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، أي إني أخوفكم من أن يحل بكم ويصيبكم عذاب مؤلم في يوم القيامة. وهذا الكلام يوجه إلى الذين يذهبون للأضحى، إلى قبور الصالحين في هذا الزمن في قطاع كبير من بلاد العالم الإسلامي وغيره، ويقصدون الأضحى ويدعون أصحابها وظنا منهم أن هذا العمل ينفع، بينما هذا هو عين الشرك، وهذا هو من جنس شرك أبي جهل وأبي لهب. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث، وكذلك الأنبياء ورسل قبله كلهم بعثوا لتطهير الأرض من هذا النوع من الفساد الذي هو ظلم عظيم، الذي هو أشد أنواع الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. رد قوم نوح عليه يقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، يعني لست ملك من الملائكة، أنت مخلوق مثلنا، إيش اللي ميزك علينا؟ إذا كان نوح تقولون ما نراك إلا بشرا مثلنا، إذن هؤلاء الذين تدعونهم وجعلتهم آلهة، ما الذي ميزهم عليكم؟ أنتم أكبر منهم، هم أموات وأنتم أحياء. فكان المقياس أنكم تنتبهوا لخطائكم وغلطكم. نوح أنت رسولا لم يدعي الألوهية، وأنتم ادعيتم الألوهية لأموات وجعلتم لهم حولا وقوة لا تصلح إلا لله. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني أن الذين اتبعوك هم الفقراء والمساكين أصحاب المناطق الجرح والمرض والسراء، ما اتبعوك. وهذا عادة ما يحصل في كل دعوة، أن الذين يبادرون للاتباع هم غير أهل الأهواء في الغالب، ولعل إن كان يتبعهم كثير من أهل الشرف والمكانة، لكن ليس عيبا في الإنسان وفي دعوته أن يتبعه الفقراء وأهل الغرور والبطر الذين يريدون أن يحافظوا على مراتبهم الاجتماعية لم يتبعوه. فيقولون ما راك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، وأما الأسياد والكبراء فإنهم لم يتبعوا، وما نرى لكم علينا من قبلكم، ما نرى أنكم أحسن منا، ليس عندكم كأعمال، ليس عندكم مناصب عالية، مثل ما تأبيهم لا تفضل. طيب لما نتبعك إيش حصل معك؟ ما شفنا الذين اتبعوا صاروا كبار التجار ولا أصحاب الحمر ولا أصحاب المزارع، ثم هم ما تطورت حاجة وما تغيرت، لأنهم لا يدركون ما يحصل في قلب هذا الإيمان واليقين، ولا يعرفون هذا الشيء، لأنهم لا يدركون الله خلقهم. فيقولون وما نرى لكم علينا من قبل، بل نظنكم كاذبين فيما تدعون من دعاوى أنه هناك جنة وأن